بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم النهاردة عن النظام والسجلات في العمل الكنسي. أول حاجة إن الكتاب المقدس بيقول ليكن كل شيء بالنظام وحسب ترتيب. والبعض بيفتكر إن الحاجة بالبركة يعني بدون نظام، بينما هذا غير سليم، لأن في إنجيل البركة بتاع الخمس خبزات والسمكتين كان في نظام، أجلسهم على الأرض 50-50 100-100، إدى التلاميذ إدوا الناس، كل شيء كان بالنظام. حتى بالنظام أيضا كان جمع الكسر وحملها. فإحنا عايزين إن الكنيسة يكون كل شيء ماشي فيها بنظام. لذلك يجب أن يوجد في الكنيسة عملية من السجلات الكثيرة. أول شيء سجل للعضوية الكنسية، ينظم بحيث أن يوجد فيه كل أعضاء الكنيسة، وحبذا لو كانوا منظمين في بعض الأوقات على مستوى الشوارع، وبعض الأوقات على مستوى المهن. في إحدى زياراتي لإحدى الأبروشيات في وقت من الأوقات وجدت أن أبونا عامل كل أنواع المهن، جميع الأطباء في البلد لهم سجل بتخصصاتهم، جميع المدرسين بتخصصاتهم، جميع المحاسبين، حتى الكهربائية والسباكين والنقاشين، كله سجل في الكنيسة وافي، بحيث لو أراد في أي وقت أن يطلب صاحب مهنة يجد أن اسمه وعنوانه جاهز معه في السجل. لو أراد أن يعمل ليهم اجتماع مثلا يلاقي أنه يقدر ينده لهم في أي وقت، عنده أسماءهم كلها جاهزة. لو أراد نسأل في مرة من المرات يشوف إيه اجتماع عايز يعمل اجتماع المدرسين بمناسبة المناهج والتعليم الديني، على طول يبص في الصفحة بتاعته يلاقي كل اللي بيشتغلوا بالتعليم موجودين عنده. الناس كتير من الكهنة عندهم نشاط لكن ما عندهمش النظام، ما عندهمش سجلات، ما عندهمش الترتيب للأمور دي. أهو زي ما تطلع لك خليها بالبركة، والبركة عنده ترجمة كلمة البركة في قاموسه يعني الفوضى، دي البركة. فيكون في سجل للعضوية الكنسية، وحبذا لو كانت هناك خرائط أيضا، خرائط للمنطقة، للشوارع، للبيوت، بحيث يعرف كل واحد في كل مكان. والخرائط هذه أيضا تريه المفقودين في الافتقاد والذين لا يرعاهم أحد. وطبعا هذه الخرائط تفيد أن أي شارع تركه وأي منطقة تركها، وربما المناطق التي تركها تعشش فيها الطوائف. كما يوجد سجل للعضوية الكنسية، ينبغي أن يوجد أيضا نوتة للزيارات يوضح فيها كل زيارة لمين والنتيجة بتاعت الزيارة، وما يمكن أن يتبع الزيارة من التزامات رعوية. يعني جاي تكون الزيارة تكون مقدمة لالتزامات رعوية، مش شيء وخلاص انتهى الأمر. يعني يكون عنده أيضا نوتة للاعترافات، بحيث مش يكتب فيها الاعترافات، يكتب فيها اللي بيعترفوا جم امتى وشافهم امتى وبقالهم قد ايه ما اعترفوش إلى آخر هذا الأمر. يا ريت يوجد أيضا في الكنيسة سجل بالخدام، وأيضا يكتب فيه الخدام الذين جدوا والذين تركوا الخدمة، سجل بالشمامسة ومدى ما أخذوه من معلومات في الألحان أو في الطقس وعناوينهم. سجلات أيضا للخدمة الاجتماعية والحالات ودراسة كل حالة وما قدم لها والحالات اللي تخدمها الكنيسة وحدها أو تخدمها أكثر من كنيسة إلى آخر، والحالات الطارئة والحالات الدائمة. سجل لأرخنة الكنيسة الذين يمكن أن ندعوهم في انتخابات معينة لكاهن أو غيره. ويريت يكون يعرف سجل الناس اللي عندهم تذاكر انتخاب واللي ما عندهمش. سجل أيضا للمراسلات الوارد والصادر والرسائل التي أتت وإيه الرد عليها. سجل للعماد، يعني في كنائس بتعمل شهادة العماد ليها كعب مكتوب عليها المعلومات، لكن لو الحاجات دي نزلت في سجلات أيضا وكان لها أرقام يبقى كويس. يعني ما بيجي أي إنسان يطلب مننا شهادة عماد ما بنعرفش يتعمد ولا ما تعمدش، وإن تعمد يتعمد إمتى ولا لا. يعني دلوقتي ساعات الناس اللي بيكونوا بيهاجروا بتطلب منهم إدارة الهجرة السجلات بتاعت الزواج والعماد، فهل عندكم سجلات للزواج أو سجلات للعماد؟ الدولة بتحتفظ في التسجيل بسجلات، لكن هل الكنيسة بتحتفظ بسجلات بحيث أي وقت تقدر تعرف الحالات الاجتماعية؟ مسائل الطلاق مثلا، هل عندنا سجلات للي طلقوا؟ يا ريت يكون في المجلس الإكليريكي يكون في كمبيوتر يشمل حاجات، لكن المجلس الإكليريكي بيعمل سجل للمشاكل، يعني الناس اللي اتطلقوا اللي مطلوب لهم تصريح زواج إلى آخره، لكن كسجل عمومي غير موجود. لو كل كنيسة فيها سجل ممكن الأبروشية يكون فيها سجل عمومي، ممكن استخدام الكمبيوتر، فالكمبيوتر ممكن يتحط فيه ديسك مخصوص بحالات الزواج والطلاق، يكون فيه ديسك مخصوص في حالات العماد، يكون فيه ديسك مخصوص للعضوية الكنسية، يعني يبقى كل حاجة. ياريت كل كنيسة يكون عندها كمبيوتر وتستخدمه. مشكلة كثير من الكهنة أنهم يعتمدون على الذاكرة، يعتمدون على الذاكرة والذاكرة لا تكفي لسببين على الأقل. أول سبب أن الكاهن ممكن أن ينسى، وإن تذكر الموضوع قد ينسى التفاصيل، يعني جايز ينسى ان فلان اتعمد ولا لا، ونفتكر انه اتعمد ما يفتكرش اتعمد امتى. كمان افرض له زميل، فهل تكون الامور في ذاكرة احدهما وذاكرة التاني مفيش معلومات؟ لو يسأل يقول مش عارف. سجلات الكنيسة تكون موجودة. في حاجة تاني ايضا في النظام في الكنيسة، ينبغي أن يوجد نظام للأوراق الرسمية الخاصة بالكنيسة. يعني جايز دلوقتي لو سألت أي كنيسة عندكم عقد الملكية يمكن ما يعرفوش عندهم عقد الملكية ولا ما عندهمش. عندكم مثلا القرار الجمهوري اللي صدر ببناء الكنيسة جايز ما ورقة جت ومتاع واحد يقول لك استلمها الأستاذ فلان، لا اداها للسكرتير فلان، مش عارف هي راحت فين، ما تعرفوش. يعني كل هذه الأمور تحتاج أن يوجد لها سجلات وأن يوجد لها فوتوكوبيز، بحيث أنك أنت لو الحاجة الأصلية لما تحطها في مكان تقدر تستخدم الصورة بتاعتها وقت اللزوم. ده مش بس ملكية الكنيسة وقرارها جمهوري، ده ممكن الملفات الحاجات الخرائط بتاعت الكنيسة، الديزاين بتاع الكنيسة، البلان اللي موجودة، الحاجة الهندسية اللي موجودة وعلى أساسها بنية الكنيسة. ده بل أكثر من هذا، نحتاج في سجلتنا أن يكون عندنا رسم بالمواسير، بخط سير الكهرباء في الكنيسة، بخط سير المياه في الكنيسة، بخط الصرف في الكنيسة، عشان لو في يوم من الأيام احتاجنا التصليح ما نقعدش نكسر وندق ونهد ونعمل مجسات وإحنا مش دريانين بحاجة. ياريت أيضا يكون عندنا ملف للعاملين بالكنيسة. ساعات عامل يدوخنا ونسامحه مرة ومرتين ويتعاقب مرة ونسامحه مرة، وفي الآخر يلاقوا ما فيش فايدة يرفضوه، فيروح يشتكيه انه رفض تعسف، يقوله هات لنا الملف بتاعه، يلاقي الملف بتاعه أبيض من قلب المؤمن، ما فيهوش ولا ورقة. صحيح ما فيهوش ولا ورقة، ليه؟ لأن ما فيش نظام، ما بنحطش كل حادثة وكل إجراء في الدوسيه. طبعا سجلات مالية، غالبية الكنائس بيكون عندها سجلات مالية، سجلات للخدمات. سجلات الخدمات إذا روعي فيها النظام لا تضغى خدمة على خدمة، ما يجيش الموظف المختص بالإكليل أو الخطوبة أو غيره يروح واخد معاد في معاد الخدمة مثلا ويحصل تنازع جوه الكنيسة. ياريت يكون عندنا أيضا سجلات بالرسامات، وياريت إلى جوار سجلات الرسامات يكون في شهادات للرسامات. يعني في زيارة الأب الأسقف فلان للكنيسة في تاريخ كذا، رسم كذا إبسلتوس كذا إغنوستوس كذا إبيدياكون، كله موجود بالرسامات وتطلع لهم شهادات وموجودة. لكن عندنا يلا يلاقوا ناس كتير واقفين قصاد لسقف يترسم، يقول لك حط راسك وسط الروس وتاخد لك رسامة. وما تعرفش مين اللي ترسم ومين اللي ما ترسمش، وممكن ساعتها يجي واحد عايزين يرقوه يقولوا الله هو فلان كنا رسمناه ايه، رسمناه ابسلتوس ولا اغنوستوس ولا، ويبقوا حيرانين، واحد يقول لا ده كذا واحد يقول لا ده كذا. ما فيش يعني، مفروض ان الكنيسة يكون فيها سجلات. سجلات أيضا لأنشطة الكنيسة، إذا كان في مكتبة، إذا كان في موجود نادي، إذا كان في موجود مشغل، إذا كان موجود ورشة، إذا كان موجود وسائل للإيضاح، فيه كوبيير، فيه كمبيوتر، فيه فيديو. يعني ده حتى ياريت في الكنائس أيضا يكون في دفتر عهد، لا مش ضروري يجردوا. يعني دفتر عهد يعني ايه؟ يعني احنا اشترينا الحاجات الفلانية فكل حاجة اشتريناها تخش في العهدة ويكون في أمين عهدة حتى من غير ما نجرد، عارفين ايه العهد اللي موجود عندنا، لو احتاجنا في وقت من الأوقات ان احنا نجرد ليكم، لكن عشان نجرد هنجرد من ايه؟ ما احنا مش عارفين ايه اللي عندنا. كتير بنشتري اشياء لكن الاشياء اللي بنشتريها ما بنحطهاش في دفتر عهدة. مفروض يكون في دفتر عهدة وفي امين عهدة. الجمعيات الخيرية اللي بتشرف عليها وزارة الشؤون بتكون اكثر نظاما من الكنائس. السجلات اللي تكون موجودة عندنا في الكنيسة ممكن ان تصلح ايضا لتلافي التزوير، يعني جايز انسان يزور في محضر خطوبة، يزور في محضر زواج، فما دام عندنا سجلات نتلافى التزوير. يا ريت يكون فيه ايضا بالنسبة للكنائس الاسرية سجل لما فيها من ايقونات قديمة ومن رفات قديسين، يعني في بعض عندنا بعض كنائس زي كنيسة حارت الروم، زي كنيسة أبو سفينة القديمة، بعض كنائس تلاقي فيها رفات قديسين، يعني لما يكون معروف سجل ايه الحاجات الموجودة تبقى مفيدة، وايه اللي اتاخد منها وامتى والمين. يعني في بعض قديسين مساكين بعد نياحتهم ربنا في يوم القيامة هيدور بقى هم موجودين فيه، تلاقي مريمينة متحتحت كل حتة في بلد، في أبروشية، في قارة، تلاقي ماري جرجس الله يرحمه تلاقي كل حتة في حتة. فياريت برضو نعرف هذه الحتة، لو عندنا السجلات نقدر نلم الراجل في يوم القيامة. طبعا ربنا عارف. ممكن السجلات يكون منها شهادات، في ناس ساعات يعملوا شهادات لخدمة الشماسية فيقولوا رسامة شموسية. بقول دايما كلمة شموسية غلط، الوضع السليم شماسية، الشموس هو الجموح. بعد كده قلنا ايه؟ البيانات التي توجد عندكم في مسجلة في الكمبيوتر يضاف إليها وقت اللزوم أي تغييرات طرأت عليها. إذا كان تغيير بخصوص عنوان الشخص يذكر، إذا كان تغيير بالنسبة لحالته الاجتماعية يذكر في العضوية الكنسية مثلا، إذا كان تغيير بالنسبة للرسامات أخذ رتبة جي أخذ رتبة أكبر منها بعدين تذكر، إذا كان أصفار أيضا تذكر إلى آخر. أيضا ممكن أن يوجد سجل للعلاقات، يعني مثلا علاقة الكنيسة بالكنائس المحيطة بها، علاقتها بالجمعيات المحيطة بها، علاقتها بالإبارشية، المؤتمرات اللي هي عملتها وكل مؤتمر كان موضوعه ايه والمتكلمين اللي فيه. الكنيسة المنظمة تلاقي في اي وقت الكاهن يطلع ورق يلاقي كل حاجة موجودة. لو يكون عندكم في السجلات سجلات اخرى اضافية للمعلومات، اقول لكم يعني ايه. يعني مثلا يعني سجلات للخدمات التي تحتاج اليها الكنيسة. انتوا عارفين ساعات واحد يمكن يعمل مفكرة ويكتب فيها اذا احتجت الكذا تتصل بكذا، احتجت الكذا تتصل بكذا، كل المعونات التي تحتاج اليها الكنيسة تكون موجودة. يعني انت في حياتك في الكنيسة بتحتاج لمعونة من خارج الكنيسة، افرض حاجات معونة من الدولة لازم يكون عندك تليفونات لكذا وكذا وكذا وكذا تتصل بها وقت اللزوم وتكون موجودة. افرض حدث حريق مثلا تتصل بإيه؟ تكون موجودة في السجل. افرض حدثت اعتداء أو سرقة مفاجأة تتصل بمين؟ يكون موجودة عندك في السجل. للحالات التي تحتاج إليها الكنيسة، افرض احتجت لمعونة في أي حاجة، واحد جرى له أزمة قلبية، من أشهر طبيب قلب يكون موجود عندك في سجل. حصلت حالة تسمم في الكنيسة، إيه أشهر واحد تلجأ إليه؟ حدث حرق، إيه أشهر واحد بتاع أمراض جلدية مثلا أو أمراض حريق؟ تلاقي كل دي موجودة. الكاهن المنظم وقت اللزوم يروح ماسك النوتة بتاعته وعلى طول على طول على طول يجيب كل الحاجات اللي هو عايزها. لكن مش منظم يقعد يبكي ويصرخ ويقول اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. تعمل ايه؟ خليك منظم. ما انت تبقى منظم تعرف تعمل ايه. يا ريت من جهة النظام ايضا في الكنيسة ان توجد وسائل الاطفاء ووسائل الامن المتعددة. الكنيسة المنظمة ما تقعدش رمي ورق في حتة ممكن أي واحد يشط فيه عود كبريت، ما ترميش خشب في حتة، ما ترميش مخلفات في حتة، يعني لا يوجد فيها ما يساعد على الاعتداء. أيضا إذا كان مثلا حريق يكون موجود عندكم وسائل إطفاء، عارف أكبر مستودع للمية موجود فين وخراطيم موجودة فين وآلات كده تساعد، يعني تكون كنيسة منظمة منظمة. ممكن برضو حكاية وجود صيدلية وحاجات، أي واحد جرح أي واحد جرى له حاجة يكون عنده إجزخانة صغيرة أو كلينك صغيرة وقت اللزوم، تقدر تساعد في حالات الامرجنسي، الحاجات اللي جايه بسرعه او طارئه يعني. الى جوار هذا كله، واحد بيقول سجلات للوفيات، ممكن سجلات الوفيات دي ممكن تصلح ايضا في العلاقات العامه، يعني الكنيسة اللي بتنظم العلاقات العامة عندها بتبقى كنيسة كويسة. يعني صور افرض عندك سجل بالوفاة وبعدين تلاقي يوم الأربعين بتاع فلان أو فلان يوم كذا، فممكن تتصل بيهم وتقول لهم باقي في حياتكم وإحنا إن شاء الله هنذكركم في القداس في يوم الأربعين. يقول يا سلام ده أبونا ده يعني ما تفوتش عليه حاجة أبدا. أو مثلا تذكار السنة قديه، كنا عارفين في يوم السنة يضرب لهم تليفون يقول لهم أنا عارف أن المرحومة توفت كذا، تذكار السنة يبقى كذا، إحنا إن شاء الله هنعمل لكم قداس نرجو تيجوا تحضروه، يبقوا فرحانين. أو لو يشعروا أنهم حتى لو نسيوا أبونا ما بينساش، دي تشعرهم بمحبة لأبونا، أن حتى لو نسيوا أبونا ما بينساش. نعم. في العلاقات العامة أنا قلتها قبل كده، اتكلمت على العلاقات العامة قبل كده والمجاملات للأخوة بتوع رجال الإدارة والأخوة المسلمين أو غيرهم إلى آخره. واحد بيقول دفتر للعهدة في الكنيسة، احنا قلنا على دفتر العهدة قبل كده، وبيقول هذا الدفتر له فائدة كبيرة في استخدام ما يرد اولا للكنائس من تبرعات، خاصة الاشياء التي تتلف بسرعة، فيجب ان يكون هناك نظام جيد للتخزين، نظام للتخزين. طبعا نظام التخزين عايز واحد يكون عينه مفتحة، يعني مثلا قسيس في عيد تيجي علبة كده يفتكرها انها علبة جاتوه ولا حاجة، يحطها في الثلاجة ويطلع جواها كتب، لأنه ما فتحهاش. أو في أشياء تخزن وتضيع بمرور الوقت، تتلف بمرور الوقت. أنا كلمتكم كتير عن الموضوع ده. واحد بيقول إلى أي مدى سلطة الدياكون في الكنيسة، وهل كونه كبير في السن عن الكاهن هذا يجعله يتعدى حدود مكانته على الكاهن؟ لا، هو الكبير عندنا هو الكبير في الرتبة مش الكبير في السن. الكبير في الرتبة مش كبير في السن. يعني مثلا تجد في الجيش أو البوليس ممكن ضابط متخرج عمره 25 سنة وعنده عسكري عمره 50. فالمسألة مش مسألة كبير في السن، إنما كبير في الرتبة. أو مثلا جايز يوجد وزير سنه أقل من وكيل الوزارة، فالمهم في الرتبة. فالدياكون رتبة أقل من الكاهن، مفروض أن هو يكون خاضع للكاهن. لكن أيضا الكاهن يحترم كبر سن الراجل بنوع من التواضع، يعني مش قلت علي فلان وفلان قد جده، يعني ما تبقاش لطيفة. يعني برضو إحنا لما نحترم الناس ونحترم سنهم دي وصية كتابية، لأن بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 5 بيقول لا تنتهر شيخا بل عزه كأب والعجائز كأمهات والأحداث كأخوة والحدثات كأخوات. فمفروض أن احنا نحترم الناس الكبار. الشيوخ بيقول عزه كأب. واحد بيقول ممكن سجل بنك معلومات وفيه بيوت مغتربين ودور للإيواء ودور للمسنين. طبعا مفروض كل أنشطة الكنيسة يكون ليها سجلات. يعني في المسنين، على فكرة احنا بنسميها بيوت المسنين مش بيوت العجائز، لأن كلمة عجائز بتحمل معنى العجز، بتحمل معنى العكس. وجايز هما يكونوا كبار في السن وما عندهمش عكس، فأحسن بيوت المسنين تكون كاتب برضو سنهم. يعني عندك بيوت المسنين عارف ان فلانة سنها كذا مرشحة للانتقال بعد نهاية العمر الافتراضي لي. طبعا الأعمار في إيد ربنا، لكن يعني مش تروح لها في بيت المغتربات. ولا عايزك تكوني مستعدة، أنت قربتي. برضو واحد بيقول سجل المواليد في العماد بيكتب معها المواليد، يعني العماد معها المواليد لمتابعة عماد الأطفال. بس يعني انت منين تعرف الميلاد؟ جايز مش كله بيدعوكوا ساعة الميلاد، لكن ممكن الكاهن ياخد باله من دي بالنسبة للأمهات اللي بيكونوا في حالة وضع وتغيبوا عن الكنيسة كذا إلى آخر. نكتفي بكده، احنا اتكلمنا كلام كتير قوي.